بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وهي الموسومة بأصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر إيمان بركن عظيم من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر إيمان بركن من أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. والإيمان بالقدر قال محمد بن عبد الله اللي هو ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله تعالى، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى: هو أصدق القائلين آل له الخلق والأمر. هذا مجمل الاعتقاد، أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها من الله تبارك وتعالى، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا حاصل الاعتقاد بصورة إجمالية. قوله أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها ومرها كما جاء في الحديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر يكون على أربع مراتب. الإيمان بالقدر يكون على أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. يبقى عندنا أربع مراتب للإيمان بالقدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هذا الدرس علمه الله عز وجل في الأزل، وعلمه سبحانه وتعالى ليس له وقت، بل علمه سبحانه وتعالى علم أزلي ملازم له سبحانه وتعالى، فعلم الله عز وجل أزلا ما الخلق عملوا. طيب، ثم كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة. ثم شاء الله عز وجل إيجاد هذا الدرس فأوجده وهو الخلق. يبقى هذا الدرس الآن مر بأربع مرات: مر بمرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله علم عن هذا الدرس ولا ما علم؟ علم. وكتب هذا الدرس ولا ما كتب؟ كتب. وشاءه سبحانه وتعالى، إذ لا يقع شيء إلا بمشيئته، فالعبد ليس له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، لا أحد يقول أنا بمشيئتي فعلت هذا. مشيئتك هذه مشيئة مطلقة ولا مشيئة تابعة؟ مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم وجد هذا الدرس وخلق هذا الفعل. طيب، مرحلة العلم اللي هي المرحلة الأولى كما قلنا هذه أزلية ليس لها وقت معين. قال سبحانه وتعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. إن الله كان بكل شيء عليما، بكل شيء صغير وكبير، دقيق وجليل، كان بكل شيء عليما. فعلم الله سبحانه وتعالى يكون بالكليات ويكون بالجزئيات، ليس علم الله عز وجل خاصا بالكليات فقط، أما الجزئيات لا، يعني ولكنه سبحانه وتعالى يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، يعلم هذه الرمال وما فيها من ذرات، فيعلم عدد هذه الرمال بكل ذرة فيها، ويعلم الأشجار وأوراق الأشجار بكل ورقة فيها، ويعلم القطر ويعلم كل قطرة من هذه القطرات. يعلم الله سبحانه وتعالى نزول الغيث ويعلم عدد قطرات هذا الغيث، فيكون علما بالكليات وعلما بالجزئيات، علم إجمالي وعلم تفصيلي. قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم السر وأخفى، يعلم ما تتكلم به وما أنت مضمر إياه، فإن تكلمت علم الله عز وجل كل كلمات تقولها، وإن أضمرت في نفسك علم الله عز وجل ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. فيبقى الله علم حديث النفس، ولكن لا يؤاخذك الله عز وجل على حديث النفس إلا إذا تحول إلى كلام تكلمت به، أو أضمرت في نفسك شيئا وتحركت في فعله وإيجاده، فحينئذ تأثم على تحركك. وقال سبحانه وتعالى: الله يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالله عز وجل يعلم ما في النفس ويعلم ما تتكلم به. هذه مرتبة العلم، مرتبة العلم. الثانية مرتبة الكتابة. والكتابة هذه على أقسام أربعة رئيسة، أربعة أقسام رئيسة. القسم الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه المرتبة قبل أو الكتابة قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الصحيح، بخمسين ألف سنة اللي في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة العامة، فالله كتب مقادير كل شيء في هذا اللوح المحفوظ. طيب، النوع الثاني الكتابة العمرية، وهذه تكون بعد 120 يوما، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، حينما قال: حدثنا الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن 140 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغاة مثل ذلك، ثم يرسل له سبحانه وتعالى الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات. يبقى ده بعد كام؟ بعد الأربعين الثالثة، الأربعين الأولى، الأربعين الثانية، الأربعين الثالثة، 120 يوما بعدها يؤمر الملك بكتب أربع كلمات، بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. دي الكتابة الإيه؟ العمرية. ما تكسب في عمرك كله هذا كتبه الله عز وجل. دي الكتابة دي متفرعة عن الكتابة في اللوح المحفوظ. ثالثا الكتابة الحولية اللي هي كل سنة، وهذه تكون في ليلة القدر. إن أرسلنا في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذه كتابة في ليلة القدر، وهذه الكتابة في ليلة القدر يكتب فيها ما تفعله في السنة: فلان يحج، فلان يعتمر، فلان يولد، فلان يتزوج، فلان كذا. هذا كل سنة في ليلة القدر، في ليلة الايه؟ القدر، فتقسم فيها الأرزاق. الرابعة الكتابة اليومية، الكتابة اليومية. يبقى عندنا العمرية، وعندنا الحولية، وعندنا اليومية. وهذه الكتابة اليومية يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. وما معناها؟ ايه معنى الكتابة اليومية؟ الكتابة اليومية معناها فوق المقادير إلى المواقيت، يعني تطبيق المكتوب فوق المقادير إلى المواقيت. ميقات بقى كل مكتوب في إيجاز، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل ويغني ويفقر ويعطي ويمنع وهكذا. هذه كلها داخل مرتبة، مرتبة الإيه؟ الكتابة. يبقى الكتابة على كم قسم؟ على أربعة أقسام: كتابة عامة ودي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وبعدين كتابة عمرية في بعد الأربعين الثالثة وأنت في بطن أمك، وبعدين كتابة الحولية وهذه في ليلة القدر، وبعدين كتابة اليومية ودي فوق المقادير إلى المواقيت. طيب، النوع الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من يشاء الله يضلله، من يشاء يجعله على صراط المستقيم، هداية ضلال غنى فقر عز ذل، كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية يعني يشاء الله الكفر والإيمان، يشاء الله الضلال والهداية. فالله يشاء سبحانه وتعالى المشيئة الكونية، يشاء كل مخلوق سواء معاصي ولا طاعات، كفر ولا إيمان، كل ذلك واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا أحد يقول بأنه المشيئة تكون في الطاعات فقط، والله لا يشاء المعاصي إنما يشاءها العبد. نقول أعوذ بالله، ليه؟ يقول لك لأنه لا يليق بالله أن يشاء المعاصي. نقول وهل يليق بالله أن يقع في الكون ما لا يريد؟ إذا كان الله عز وجل يريد المعاصي، يبقى إرادة العبد قدمت على إرادة الله، إرادة العبد أغلب من إرادة الله. الله ما أراد المعاصي وأرادها العبد، يبقى أنت فررت من محظور تزعمه إلى أكبر إيه؟ إلى أكبر منه. لكن نقول الله أراد الشر والخير، شاء الحق والباطل، شاء الكفر والإيمان اختبارا وامتحانا وابتلاء، ثم كانت الإرادة الشرعية التي بها تميز لك ما يحبه الله وما لا يحبه، فلئن استقمت على الإرادة الشرعية نجوت. أما إذا استدللت بالإرادة الكونية وقلت طالما أن الله شاء الكفر يبقى أنا مخير أكفر أو أؤمن، طالما الله أراد شاء المعاصي يبقى لو كانت حراما ما شاءها، كما قال الكفار لو شاء ربنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كذلك كذب الذين من قبلهم. ما تستدل بمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ زي اللي بيستدل على الذي وقع من أحداث إنه ده خير، ليه؟ ولو شاء ربك ما فعله، يستدل بهذا، لو شاء ربك ألم يقضي له، لو شاء ربك ما فعله، فخلص طالما أنه وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيكون إيه؟ فيكون مقبولا. طيب الله سبحانه وتعالى شاء أن يقتل زكريا عليه السلام، يبقى ده خير؟ الله شاء أن لا يسجد إبليس لآدم، يبقى ده خير؟ فالاستدلال بالإرادة الكونية أو المشيئة الكونية لا يستدل بها على أن هذا خير ولا شر، معصية ولا طاعة، إنما هذا دروشة، هذه دروشة وقلة فقه بهذا. الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى هو قادر عليه. طيب اللي ما يشاءه الله هل يكون قادرا عليه؟ هناك أشياء شاءها الله وأوجدها. طيب في أشياء ما شاءها الله فلم يخلقها، لأن الذي شاء الله إيجاده أوجده، واللي ما شاء الله إيجاده ما أوجده. لكن العلاقة بين القدرة والمشيئة، سؤال اكتبه، ما العلاقة بين القدرة والمشيئة؟ هل القدرة مخصوصة بما شاءه الله فقط؟ هل القدرة مخصوصة بما شاءه الله فقط؟ أو أن الله قادر على ما يشاء وما لا يشاء؟ مذهب أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ما شاءه وما لم يشاءه سبحانه. وذهبت المعتزلة إلى أن مشيئة الله سبحانه وتعالى إنما هي مختصة بما يقدر عليه، فقدرة الله سبحانه تكون بما شاءه فقط، وما لم يشاءه الله غير قادر عليه. اللي ما شاءه الله ما شاءه لعدم قدرته عليه، وطبعا هذا غاية النقص لله سبحانه وتعالى، يعني الله ما شاء شيئا معينا لعدم القدرة عليه، إنما لو كان يقدر عليه كان شاء. نقول لا، فيش ارتباط بين المشيئة والقدرة، المشيئة دي مرتبطة بالحكمة، بالحكمة، فما شاء الله عز وجل وقضت حكمته إيجاده أوجده، لا لعدم، وما لم يشأ لم يوجد لا لعدم قدرته عليه أبدا بل لحكمته سبحانه وتعالى. طيب النقطة الرابعة أو المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق، فالله خالق كل شيء، خالق لكل شيء، للأعيان والأعمال. فالله عز وجل خالقك وخالق إيه؟ أعمالك، خالقك وخالق إيه؟ أعمالك. طيب كيف يخلق الله عز وجل عملك؟ كيف أن الله خلق الآن الدرس هذا؟ هذا عملي، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء بأن خلق الله عز وجل لأفعال العباد خلق سبب. وما معنى خلق السبب؟ أي أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك السبب الذي به يكون العمل، فهذا العمل لا يتم إلا بشيئين، بإرادة وقدرة، بإرادة وقدرة. أنا الآن جيت الدرس بإرادة وقدرة، فلو لم يكن عندي إرادة أن أتي لهذا الدرس وعندي قدرة ماشي أنا صحيح سليم، بس مش عايز الظهر بروح. امتنعت الإرادة مع وجود القدرة يبقى لا يوجد الدرس. طيب نفسي آتي لكن حصل مانع في القدرة، ما عندي قدرة، ما عندي قوة، مريض، الإرادة موجودة أتمنى وحزين أن يضيع الدرس لكن ما عندي قدرة، يبقى لن يقع. فلو وجدت الإرادة وانعدمت القدرة ما وقع الفعل، لو وجدت القدرة وانعدمت الإرادة ما وقع الفعل. متى يقع الفعل؟ إذا وجدت الإرادة والقدرة. طيب من خالق الإرادة والقدرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله خلق السبب الذي يوجد بهذا الفعل، يبقى إذن الله خالقي عيني وخالق فعلي، أي خلق سبب، خلق سبب. واضح إخواني؟ يبقى مرتبة الخلق الله خالق العيان وخالق الإيه؟ المعان، فالله خالق كل شيء. طب الشر من خلق الله ولا الخير بس؟ الخير والشر. طيب واحد يقول كيف يخلق الله الشر وهو لا يريد، كيف يخلق الله الكفر وهو لا يريد؟ طالما الله ما يريد منا الكفر فلماذا خلقه الله؟ هذا سؤال اكتبوه. هل خلق الله عز وجل يختص بالخير فقط او يكون بالخير والشر؟ الجواب يكون خلق الله للخير والشر، لقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. سؤال، إذا كان الله خالق للشر فكيف يخلقه ويريده وينهان عنه ولا يحبه، وينهان عنه ولا يحبه؟ زي الجماعة اللي بيستدلون لك بيقول لك الدخان حرام، ايه اللي حرام؟ تم الدولة بتصنعه، لو هو حرام كده الدولة عملته نقول صحيح، بس نغير العبارة نقول ليه الدولة اوجدته وهو مضر؟ طيب بيكتبوا على علبة السجاير ايه؟ التدخين ضار جدا بالصحة وبعدين يسبب الوفاة، طب ليه بتصنعوه؟ نروح نقول لهم بقى لان ده مخلوق علم ضرر هذا ومع ذلك اوجده وصنع. مش عارف من ضمن طلبات ثورة 25 شيالك مصنع الدخان ولا دي مش في الخطة؟ اظن مش في الخطة صح؟ ولا الخمور صح؟ ولا البناطيل بتاع النسوان ولا اي حاجة من هذه، كل الحاجات دي مش في الخطة. وعلى فكرة برضه ما سمعناش مصنع دخان اتحرق مثلا، نسمع وزارة اتحرق، بنك مركزة حرق، مؤسسات حكومية حرق، لكن ما سمعناش يعني وإن كان يعني بس معناه صحيح إن مصنع دخان حرق ولا مصنع خمور صح، ولا كبرهات ولا أي حاجة من الحاجات دي. لحسن يكونوا عاوزين مشكلة، أكيد إن هم الشعب يريد إسقاط النظام ولا يريد إسقاط الفساد. طيب يبقى إذن إن قيل لك كيف يريد الله عز وجل، كيف يخلق الله عز وجل الشر ولا يريده منا، فنقول الجواب عن ذلك لحكمة الله عز وجل. فالله عز وجل يبتلي بعباده، يبتلي عباده بالخير والشر، ويبتلي عباده بالكفر والإيمان، ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. يبقى ده لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك أنظر إبليس، وهو قادر أن لا ينظر إبليس، لكن ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب به. يبقى نقول لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق في جهالة وعماية، وإنما أوضح لهم المراد شرعا والمراد كونا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الله خلق الخير والشر وخلق الكفر والإيمان، لكن أراد منك الإيمان إرادة شرعية. طيب هل ترك الله الأمر خلق الكفر والإيمان وتركك ولم يدلك على ما يحبه؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. يبقى الشر والخير، الكفر والإيمان، الكفر والشكر، فيرضى عنك إن شكرت ويغضب عليك إن كفرت. يبقى الله سبحانه وتعالى بيّن هذا وذاك. يبقى العبد يقوم بامتثال الله سبحانه وتعالى في الإرادة الشرعية، ويترك ما أراد الله كونا إذا كان معاصي وإذا كان فجورا. طبعا الإرادة الشرعية بيتبع فيها الإرادة الكونية، أما الإرادة الكونية بتختص بإيه؟ بتنفرد في المعاصي، يعني المعاصي بتنفرد في الإرادة الكونية، إنما الطاعات تجمع بين الإرادة الكونية والشرعية. الكفر يكون في إرادة كونية، الطاعة الإيمان يكون في الاثنين شرعا وكونا. فالله كونا أراد الاثنين وشرعا أراد واحد، بس الوحيدة هذه حصلت بالإرادة الكونية أيضا مع الشرعية. ولهذا كل إرادة شرعية فهي كل مراد شرعا فهو مراد، وليس كل مراد كونا مراد شرعي. اكتبوا القاعدة دي، وعليه فكل مراد شرعا مراد كونا، وليس كل مراد كونا مرادا شرعا. واحد يقول القاعدة الثانية ويفسرها لي من طلاب المعهد، يلا يقول القاعدة الثانية ويفسرها لي، لا عايزين من طلاب المعهد. قول ها اي في الاخير اي تمام فسر احسنت فسر. لا يعني خلقه بالاراده الكونيه وخلقه بالشرعيه، ولا نقول يعني نقول اراده شرعا بالامر بالنص نعم وارضاه كونا فخلق. يعني طب نعرف ان ده مراد شرعا ازاي؟ يعني نعرف ان ده هو مراد شرعا عن طريق ايه؟ الوسيله اللي نعرف بقى ان ده مراد شرعا؟ الكتاب والسنة. أحسنت. النص أعرف أن هذا مراد شرعا بالإيه؟ بالنص ولا بالعقل؟ بالنص. بالإيه؟ بالنص. يبقى النص يدلني على ما يحب الله عز وجل. لا تقربوا الزنا، يبقى هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. طيب لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا لهم، دي لا يريد الله سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلا تخافون وخافوني. يبقى أنا عرفنا المراد الشرعي عن طريق الإيه؟ عن طريق النص. طب السؤال الذي بعد ذلك هو هنا رحمه الله تعالى يقول نؤمن بالقدر إن المقادير كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها من الله. إذا كان القدر يوصف بالخير والشر، الخير والشر زي ما احنا قررنا الآن بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، طيب كيف نجمع، اكتب سؤالا، كيف نجمع بين كون الله سبحانه وتعالى يقدر الخير والشر ويخلقه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ الجواب نجمع بين هذا وذاك بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يحتمل أمورا، يحتمل أمورا. ألف، يحتمل أن يكون المراد أن الشر المحض ليس إليك الذي لا حكمة فيه، هذا ليس إلى الله، فالله سبحانه وتعالى لا يوجد شر محضا أبدا وإنما لحكمة، فيكون شرا، فيكون شرا نسبيا بالنسبة لإيه؟ للمخلوق، أما بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى فليس شرا لأنه أراد به حكمة. يبقى أنا مراد بالشر أن الشر المحض ليس إليه. اثنين، أن المراد بذلك أن الشر إنما يكون بسبب الإنسان، فهو الذي تسبب فيه، فيكون من باب الجزاء على العمل، فيكون من باب الجزاء على العمل، كما قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى الشر ده بسبب نحن. ثلاثة، أن يكون يحتمل أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب التأدب مع الله، فأراد أن لا ينسب إليه الشر لفظا وإن كان هو الخالق له، وإن كان هو الخالق له، كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما جاء عند الرشد أظهر إيه؟ الفاعل، أم أراد بهم ربهم رشدا، لكن لما جاء عند الشر وأن لا ندري أشر أراد ربهم ولا أريد، أريد، فبنوه لما لم يسمى فاعل، فيكون هذا من باب الحفاظ على جناب الله، على جناب الرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خالق الشر لكن لا ينسب. زي ما انت مثلا تجي لواحد ما تقولوش ايه ده انت قطعت الراتب بتاعي مثلا، هو مدير ولا بتاع، فانت عايز تكلمه بادب تقول انا مش عارف كمان الموظفين ما جابولوش الراتب او ما عارفش ما جاش الراتب الشهر ده، مش عارف بقى نسيان ولا مثلا في حاجه غيرنا، في تدخل تقول له انت وقفت حالي ودمرت بيتي وجوعت عيالي ومنعت من الراتب غير دية طبعا. فإذا كان هذا يكون مع المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى حين أوجد الشر ما أوجده إلا لحكمة، ويكون من باب المؤاخذة للعبد أو الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فنجمع بين إيه؟ هذه النصوص كلها، ولهذا لا يكون عندنا تعارض بين الله خالق كل شيء وبين والشر ليس إليك، والشر إيه؟ ليس إليك. طيب سؤال، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي ليكون ذلك مبررا لارتكاب المعاصي؟ واحد يجي تقول له انت مثلا بتعكس البنت دي، يقول لك بعكسها في قدر الله. هو لو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر ان هو يخلص لسان اللي انا ببذبذ بيه ده وعناية اللي انا ببربش بيها؟ قادر، لكن فبيستدل بهذا، لما سرقت يقول سرقت بقدر الله، لما نهبت يقول نهبت بقدر الله، ليه رحت الميدان يقول لك بقدر الله. طيب فماذا نقول له؟ نقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذا فعل المشركين وقولهم. قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فسموهم كذبا. يبقى لا يجوز. وثانيا أننا لا نعلم عن القدر حتى نرتكب المعصية به، فإنما لا نعلم عن هذه المعصية إلا بعد أن تقع. فكيف تحتج بما لا تعلم وقوعه من عدمه؟ الأمر الثالث أننا مكلفون بما في الشرع لا بما في القدر، فإن ما في القدر نؤمن به، أما ما في الشرع فنمتثله ونحن مكلفون به. نحن مكلفون بما في الشرع مش بما في القدر، وإلا لو كان تكليفا في القدر لكان تكليفا بإيه؟ بغير مقدور. ودلوقتي لما أقولك مثلا أنت مكلف تقول لي بإيه؟ أقولك باللي ربنا كتبه لك. طب وأنت عارف إيه اللي ربنا كتبه لك؟ وأقولك شوف إذا ما عملتش اللي ربنا كتبه أنت هتدخل النار. هتقول لي إيه؟ هتقول لي هذا تكليف بغير مقدور، حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، تأبى ذلك حكمة الله عز وجل. تمام، يبقى إذن نحن مكلفون بما في الشرع لا بما في القدر، وأن هذا شأن إبليس. طيب آخر سؤال، ما هي الفرق التي خالفت في القدر؟ ما الفرق التي خالفت في القدر؟ الجواب خالف في ذلك طائفتان، القدرية من جهة والجبرية من جهة ثانية. والقدرية على قسمين، قدرية الغلاة، غلاة القدرية، وهم الذين أنكروا العلم، قالوا الله لا يعلم عن أفعال عباده شيئا. اثنين، قدرية متوسطة، وهؤلاء الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يخلق الشر ولا المعاصي، نعم علم عن أفعال العباد علم بها ولكن ما خلق الشر ولا المعاصي، وهذه المعاصي موجودة بإرادة العبد، والعباد هم الفاعلون الموجدون لأفعالهم حقيقة، هم الموجدون لأفعالهم وليس الله سبحانه وتعالى. قابلهم الجبرية قالوا لأن الله سبحانه هو خالق أفعال العباد، خالق العباد وأفعالهم، لكن ليس للعباد إرادة ولا مشيئة ولا كسب لأفعاله، وإنما حركاتهم وأفعالهم كحركات يد المرتعش، هل يملك إيقافها؟ أبدا. كذلك العبد. وأهل السنة والجماعة يقولون نثبت الإرادة والمشيئة العامتين لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونثبت الإرادة والمشيئة للعبد التي هي تابعة لإرادة ومشيئة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى نثبت هذه ونثبت هذه، نثبت المشيئتين، لكن مشيئة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شاء محمد. يبقى النبي أثبت مشيئتين، مشيئة الله ومشيئته، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. ولهذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الرجل مشيئته مقارنة لمشيئة الله، وإنما جعل مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. هذا باختصار ما يتعلق بعقيدة المؤمن في القضاء والإيه والقدر. قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، الأمر هو الشرعي، والخلق اللي هو الكوني القدري. طيب لما تقرأ قول الله عز وجل في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، واحد يقول لك السحر إذن حلال والتفريق بين الرجل وبين المرأة حلال، ليه؟ لأن الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كيف ترد عليهم؟ نقول عادي هذا بإذن الكون الإيه؟ القدر، لا بالإذن الشرعي. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالله لو لم يشأ إلا إضرار هذا الإنسان لما كان، فهم لا يقدرون بقدرتهم ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فما يقع قتل ولا تعذيب ولا فساد ولا تسليط من الأعداء ولا معاصي إلا بإرادة الله عز وجل، لكن الإرادة الكونية. نعم. وقال سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء هذه من صيغ العموم، كل شيء صغير كبير، أقوال أعمال أفعال طاعات معاصي كفر إيمان زواج طلاق أولاد عقم، كل شيء وقع بقدر الله سبحانه وتعالى، بقدر الله عز وجل وإرادته عز وجل. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا كما قال صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى من جهة النفع مكتوب ومن جهة الضر مكتوب، فأنت تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا في الإنسان يخرج من حوله وقوته إلى حول وقوة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فدل هذا على أن الخير من الله وأن الشر من الله سبحانه وتعالى، لكن ابتلاء واختبار. وإحنا فرقنا لكم من قبل الفرق بين فعل الله ومفعولاته، تقدير الله ومقدوراته، اللي هي فعل الله سبحانه وتعالى الذي بيخلق ويوجد ويريد كونا وقدرا وشرعا، هذا فعل الله، هذا ما فيه شر أبدا، هذا لا ليس فيه شر أبدا. أما بالنسبة لمفعولات الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لمفعولاته كما تعرف بخلقه، فيكون الشر فيها والخير فيها بالنسبة لنا. فحينما مثلا مات ابن أم سليم، لا شك أن هذا شر، أن يموت ولد أم سليم ويموت ولد أبي طلحة هذا شر، لكن لما هو في فعل الله خير، لأن الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن يصبروا فيعوضوا مكان الولد 10. واخد بالك؟ واحد راح يتزوج واحدة من مكان معين، وبدل ان وراه بقى يعني فلوس واطيران ومش عارف ايه وبتاع، فقالك بس هي ديت اللي ايه اللي الواحد هيسعد بها، ده عندها بيت فدان ولا ابوها عمل له 5 مصانع 6 مصانع، ويبقى هي ديت اللي لكل الكل في الكل، وتقدم اليها وعقد، ثم حصل طلاق بعد ذلك. ما يدري، لعل هذا هو الخير، لعلها كانت تجرفه في ايه في طريق الشر، ويكون هذا المال وسيلة تعذيب وإبعاد له عن الله سبحانه وتعالى. فلما طلقها رزقه الله عز وجل بفتاة فقيرة لكنها زينة وحفظت عليه دينه. كذلك الصحة والمرض والغنى والفقر والولد والعقم وغير ذلك، كل ذلك بالنسبة لنا قد يكون فيه الشر، المصائب بالنسبة لنا شر، لكن بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يبتلي عباده، ولهذا الخير كله في أفعاله عز وجل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن الله يقدر كل شيء. إن وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الذين حقت عليهم كلمة ربك يعني كلمة العذاب، هؤلاء لا يؤمنون. وقال سبحانه ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. طب واحد يقول طيب ايه النفس، النفس اللي ما اتاها الله هداها ايه ذنبها طالما الله سبحانه وتعالى ما شاء لها الهداية؟ ها كيف الرد؟ نقول الله عز وجل يفعل ذلك بسابق علمه، لما يعلمه ان هذه النفس لا تستحق الايه الهداية، ليست مؤهلة للهداية. وقال سبحانه إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم، ما حرصت يا محمد وأنت أفضل الأنبياء وأعظم الدعاء، ومع ذلك إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ولهذا وردت الهداية في القرآن مثبتة ومنفية، إنك لا تهدي إنك لا تهدي، فما هي الهداية المنفية وما هي الهداية المثبتة؟ اكتب هذا سؤال مهم برضه. كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ كيف نجمع بينهما؟ وما الهداية المثبتة وما الهداية المنفية؟ الجواب المثبتة هداية الإرشاد والدلال، وإنك لتهدي يعني ترشد وتدل، والمنفي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت، لا تملك هدايته وتوفيقه إلى طريق الخير. ولهذا النبي ما ملك هداية أبي طالب، ما ملكه، مع أنه النبي مع أبي طالب، يحبس أبو طالب معه، يدافع عنه، يثني عليه، يربيه، يكفله، ولم يقدر له الهداية. وأبو سفيان يسبه ويشتمه ويعاديه ويحاربه، ويقذف الله عز وجل في قلبه الإيمان. حكمة لتتبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما بلغ من الفضل فإنه بشر لا يملك أشياء، وإن ملك أشياء فما عند النبي من فضل فهو من محض فضل الله سبحانه وتعالى له، من الرسالة والنبوة والدعوة والهداية إلى سبيله وغير ذلك من هذه الأشياء. لهذا النبي لا يملك أشياء ما تصرف فيه ولا يملكها، ولهذا قال تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إيه إلي. وفق بئس. وفي قراءة إن تحرص على ذلك فإن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى من يضل، أي الضال لا يهدى لطريقه سبحانه وتعالى. فق بسنده عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مكسر النهاردة نشيط النهاردة كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا وجب على العبد أن يسأل الله كل شيء، ولا يستغني العبد عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. طيب هل الدعاء هذا إذا كان الله قدر كل شيء هل الدعاء هذا بيغير القدر؟ يعني احنا ليه بندعو طالما الله قدر كل شيء؟ علامة الدعاء سؤال اكتب، إذا كان الله عز وجل كتب مقادير كل شيء فعلامة الدعاء؟ يعني انا دلوقتي مثلا عارف من اللي هتجوزها مفيش بقى دعوة اقول كذا، او انا النهارده مثلا عارف انا هجيب كليه او الله مقدر اجيب كليه كويسه ولا كذا فعلى ما ادعو الله، او الله عز وجل مقدر لي الولد اذا كان ولا ما كانش فعلى ما ادعو. اذا كان الله كتب مقادير كل شيء فعلامة الدعاء، علامة الدعاء الجواب، علامة الدعاء لأنك مأمور به، لأنك مأمور به شرعا فتفعل ما تؤمر به شرعا. اثنين، علامة الدعاء لأنه من قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله عز وجل منح خير لك فإنه يرتب ذلك على سبب، والدعاء أعظم الأسباب، والدعاء أعظم الأسباب. فالله إذا قدر شيء قدره وسببه، قدر الله عز وجل لك أنك أنت تكون صاحب مليارات يبقى يقدر سبب هذا، يقدر لك التجارة، يقدر لك كذا تربح تروح تيجي، يعطيك القوة ويعطيك الذكاء ويعطيك الخبرة فتجمع الإيمان. قدر الله أن تكون عالم فيشرح الله صدرك للعلم ويحبب إليك مجالس العلماء وتصبر. واحد لا يجي يحضر الدرس ويقول يا عم ده الموضوع ده إزاي مش هيجيب فايدة، احنا عمالين نتكلم في موضوعات، هو حد دلوقتي بيتكلم في القدر ولا حد مثلا الحاجات دي؟ احنا عايزين نشوف نتكلم في الثورة والتعديلات الدستورية والحاجات دي، إنما الحاجات دي حاجات يعني تحس إنها حاجات إيه صعبة يعني وكده، خلينا في التعديلات الدستورية نعدل ما نعدلش، لكن الإيمان بالقدر والمراتب والحاجات دي بتاع طلبة العلم، دي مش بتاعتنا. فماذا نقول؟ هل نقول فعلا الإيمان بالقدر بأفراد هذا الإيمان بالقدر مش بتاعنا يا إخواني؟ هذا ركن من أركان الإيمان، كيف لا يكون لك ركن من أركان الإيمان؟ إيمانك بالقدر لا يكون إلا بمعرفة هذه الأشياء، أن تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله عز وجل ما شاء الله ما شاء كان وما شاء لكم، وفي نفس الوقت لا تعارض بين إيمانك بالقدر وبين عملك بالشرع، فيقع عندك اتزان وتعرف ما الذي يجب عليك في إيمانك بالقدر وما هي المحظورات التي ينبغي أن تحضرها حال اعتقادك في الإيمان بالقدر. طيب أيضا ساق بسنده 120 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. دي تلية الكتابة أنه يا إخوان دي المرتبة كم من مراتب الإيمان بالقدر؟ المرتبة الثانية مرتبة الإيمان بالقدر، والكتابة زمون على أقسام، الكتابة العامة ودي الكتابة في اللوح المحفوظ، ودي قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فدل هذا على أن العرش قبل القلم، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق القلم وامره بالكتاب، هذه الكتابة مع خلق القلم. طب خلق القلم كان بعد خلق العرش، لأن الكتابة بعده، قال صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء، يعني من قبل. طيب، وأيضا حديث سهل بن سعد الساعدي إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. فيما يبدو للناس ده دليل على إنه قد يعمل إنسان بعمل أهل الجنة ولكن لا يريد وجه الله عز وجل، زي أصحاب النار الثلاثة الذين أول من سعرهم النار يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم أنهم ما فعلوا ذلك لله عز وجل. أما الذي قتل فقتل بعد أن قاتل ليقال فلان شجاع، وأما الذي أنفق فأنفق ليقال فلان جواد، وأما الذي تعلم تعلم ليقال فلان عالم وقد قيل. يبقى فيما يبدو للإيه؟ للناس، فيما يبدو للناس. بهذا نكون قد فرغنا من الإيمان بالقدر وما يتعلق به من مباحث على وجه الاختصار. طيب، نكتفي بالقدر هذا ونقف عند فصل في الإيمان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص.